بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية في العقيدة. موضوع درسنا اليوم نبدأه من ذكر الأحوال التي تعبر عنها الصوفية بالاصطلاح. قال الشارح: إنما تنشأ من عدم إحساس أصحابها ببعض الأمور، ولكنها مع نقص حالة أصحابها فهي لا تصل إلى حالة يسقط معها التمييز سقوطا كاملا. ومن ادعى سقوط التمييز سقوطا تاما وعظم الفناء في مشاهدة الربوبية فقد غلط غلطا شنيعا، وقصر في أمر الله وشرعه تقصيرا يخرجه إلى كفر أعظم منه في اليهود والنصارى، إلى كفر أعظم مما عند اليهود والنصارى. فإن هؤلاء، يعني اليهود والنصارى، مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر والنهي والوعد والوعيد، بخلاف هؤلاء المباحية المسقطة للشرائع المطلقة. إباحيون يسقطون الشرائع مطلقة، فإنهم يقولون إن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وحينئذ فمن ادعى سقوط التمييز سقوطا تاما فقد غلط غلطا بينا في تفريقه بين خلق الله وأمره، وفي اعتقاده أن عمله هذا ممدوح، فإنه لا وجود لهذا ولا مدح في عدم العلم وسقوط المعرفة. وهذا حال المتأخرين من الصوفية. قال الشيخ: وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه والشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤلاء من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي، توصية بذلك وتحذيرا من المشي مع القدر. فالشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور، ولا يثبت طريقا تخالف ذلك أصلا، لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين. وكان يحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهي، كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية وغابوا عن الفرق. شهدوا القدر وتوحيد الربوبية وغابوا عن الفرق الإلهي الدين الشرعي المحمدي الفرقان الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه. الحق هو الله، بين محبوب الله الحق ومكروه الله من المعاصي، وإن كان سبحانه وتعالى يقدرها لكن يكرهها ويبغضها. ربنا عز وجل خلق الخلق فمنه قسم يكرهه الله ويبغضه، وقسم يحبه الله ويرضى. أما القسم الذي يكرهه ويبغضه فهو المعاصي ومخالفة الشرع، وإن كان ربنا يخلقه سبحانه وتعالى، فالله يخلقه لحكمة يريدها، حصول هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا المكروه. مثاله إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره، الله لا يحبه ولكن خلقه لما يترتب على خلقه من حكمة يحبها الله عز وجل. وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم إبليس، ولذا أوجد إبليس لحكمة من هذه الحكم أنه يتبين أو يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، ويقوم سوق الجنة والنار، يتميز أهل الطاعة من أهل المعصية. من اتبع إبليس فهو من جنوده الذين يحشرون إلى النار، ومن عصاه وخالفه اتباعا لطاعة الله فهو من حزب الرحمن، من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. ما في إلا حزبين، حزب الله وحزب الشيطان والعياذ بالله. قال والأحوال التي يعبر عنها يعني الصوفية هي أعمال القلوب التي تسميها الصوفية مقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين، وفيها ما هو من الإيمان وفيها ما هو من وحي الشيطان. هذه الأحوال أعمال القلوب التي تسميها الصوفية مقامات أو تسميها منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين، وفيها ما هو من الإيمان وفيها ما هو من وحي الشيطان. والذوق هو مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم والمنافر. يعني الأولى اللي هي فيها الأحوال هي أعمال القلوب، وتسميها الصوفية مقامات، وفيها ما هو من الإيمان وفيها ما هو من وحي الشيطان. القلوب، نعم، إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإيعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر. فهذه كلها ترد على القلوب، لكن القلوب التي عمرت بذكر الله عز وجل تنفي الأحوال التي هي من وحي الشيطان والعياذ بالله، وتلتزم بالأحوال التي هي من مما يرضي الله سبحانه وتعالى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، هو في الحديث المعروف ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أي نعم، فهذا القلب هو مقر الأحوال، وإذا كانت الأحوال مقتصرة على الإيمان ومقامات العارفين فهذا أمر عظيم وأمر يدفع صاحبه إلى الأعمال المرضية. أما الذوق هو مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة، حاسة الظاهرة، حواس الظاهرة كم هي؟ 5 ولا 6؟ البصر يعني نظر العين، وسماع الأذن، وذوق اللسان، واللمس، والأنف، أحسنت، 5. هذا عن طريق الحواس الخمس يكون ما تلمسه الحواس الخمس هو الذوق، فيذوق الشيء حار ولا بارد، حلو ولا مالح، هذا عن طريق الذوق، ملائم ولا غير ملائم، مؤذي أو غير مؤذي، يعني حار في الحر أو بارد في الشتاء أو نحو ذلك، لكن كل هذا يباشر بالحواس الظاهرة أو الباطنة للملائم، يعني الملائم والمنافر. الناس يختلفون في مسألة الملائمة والمنافرة، فمنهم من يلائمه شيء ولكن لا يلائمه شيء آخر، وما لا يلائمه يلائم غيره، يعني يكون نسبيا بحسب اختلاف أحوال الناس، اختلاف. نعم، قال ابن القيم: ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن، بل ولا في لغة العرب. قال الله تعالى: وذوقوا عذاب الحريق. الذوق العادة في الفم، لكن الحريق هل يعني يذاق في الفم؟ إذن لا يختص يعني بالفم، لا يختص بحاسة الفم في لغة القرآن ولا في لغة العرب، بل الذوق أحيانا يكون بما يباشر الجسم. وذوقوا عذاب الحريق، وقال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني الخوف يذاق، أي لكن ذوق الخوف غير ذوق الفم. أي نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. شوف، الإيمان له طعم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان، إذا الإيمان له طعم. من هو؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فأخبر أن للإيمان طعما يذاق، لكن ذوق ليس بالفم. نعم، وأن القلب يذوقه، يذوق الإيمان كما يذوق الفم، كما يذوق طعم الطعام والشراب. أما الاصطلام، الاصطلام يقول المحشي: عرفه ابن عربي الصوفي بأنه نوع وله يرد على القلب، يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه. اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية لابن عربي، ومطبوع في آخر التعريفات للجرجاني. ويقول القاشاني في اصطلاحات الصوفية صفحة 30 الاصطلام: هو الولى الغالب، وهو قريب من الهيمات. يعني إذن الاصطلام هو الولى، هو شهود القيومية العامة والفناء في شهود توحيد الربوبية. يعني من يبالغ في توحيد الربوبية وفي مخلوقات الله عز وجل والحكمة من خلقها ويقف عند هذا الحد، يعني يكون قد فني في توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية. وهذا يغلب على الصوفيين ويغلب على أصحاب السياحة وأصحاب وقوله بل يرى في منامه ما يسوءه. والاصطلاح هو شهود القيومية العامة والفناء في شهود توحيد الربوبية. وقوله بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى، معناه أن الإنسان الحي غير فاقد للإحساس فقدانا تاما حتى في حالة غيبوبته عما حوله من المحسوسات، فإنه أحيانا يشاهد وهو نائم ما يزعجه ويؤلمه، وهي المرائي السيئة، وأحيانا يشاهد ما يسره ويفرح به قلبه، وهي المرائي الصالحة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاء أين قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. يعني الرؤية التي تسوءك لا تخبر بها، استعذ بالله من شرها ولا تخبر بها، لأن الرؤية يعني على جناح طائر، متى أولت وقعت. فالسنة في الموقف من الرؤية السيئة ألا يخبر بها صاحبها، يستعيذ بالله من شرها ولا يخبره بها إذا كانت تسوءه. أما إذا كانت تسره فيعني يبشر بها، وهي الرؤية ليست حجة ولكنها مبشرات وليست هي حجة في حد ذاتها. يعني تسر ولا تغر إذا كانت حسنة. وفي رواية أن عربيا قال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج، فاشتددت في أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث بتلاعب الشيطان بك في منامك. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. زاد في رواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم وأبو داود وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الليلة، وفي رواية: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم، كأن في دار عقبة ابن رافع، وأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وعن أبي قتادة، هذه من الرؤيا الحسنة، وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإن حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. وفي رواية قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان. فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. هذه رواية البخاري ومسلم، أو كما ورد في البخاري ومسلم، وأخرجه في الموطأ، وزاد بعد قوله: لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. أخرجه البخاري والترمذي. أي نعم، هذا ما يخص الرؤيا. فإذا كانت صالحة فهي تسر ولا تضر، مبشرات وليست حجة، وإن كانت سيئة فهي من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان ومن هذه الرؤيا فإنها لا تضره إذا اعتمد على الله عز وجل وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وهي تأتي على ثلاث حالات الرؤيا: إما أن تكون من الرحمن وهي الرؤيا الحسنة، وإما أن تكون من الشيطان وهي الرؤيا السيئة، والثالثة تكون من حديث النفس في اليقظة يتحدث قل بسوي كذا وسوي كذا وأجمع دراهم وأتزوج وكذا وكذا في اليقظة. إذا نام يرى يعني ما كان يتحدث به، ولهذا ربما ينام وهو ضامئ فيرى وهو في المنام أنه يذهب إلى الحنفية يشرب. أي نعم، وقد تحبس روحه يعني في المحل الذي ذهبت إليه للشرب أو نحو ذلك. فعلى كل، ولهذا يشرع الذكر عند النوم، وأن الله يحفظ نفسه وروحه بما يحفظ بها عباده الصالحين، مثل قوله: باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك اللهم أرفعه، اللهم إني لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك اعتصمت، إلى آخر ما ورد من الأذكار عند النوم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فنعم، النوم يقبض الله روح صاحبها، لكنه لا يمسكها إن لم يكن قضى عليها الموت، بل يرسلها إلى أجل مسمى. هذا ما ذكره مما يتعلق بالرؤيا. والرؤيا حديث الناس دائما ينشغلون فيها، ربما تكون منبهة، ربما تكون مفرحة، ربما تكون سيئة، لكن العجيب أن الناس يهتمون بالرؤيا في المنام أكثر مما يهتمون بالقرآن وبالذكر وبالمواعظ التي ترد عليهم في اليقظة. وهذا لا شك يعني أنه من الغفلة، والله أعلم. في سؤال حول الموضوع، كل واحد يقول أنا رأيت، لكن أنا لا أفسر الأحلام. يعني إذا كان عند أحد حلم يريد مني أن أفسره فأنا أعتذر من الآن، لأن الحقيقة تفسير الأحلام يحتاج إلى علم قوي وإلى نعم. والرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، وما قال إنها نبوة بل هي جزء من 46 من النبوة، بشرط أن تكون رؤية صالحة من إنسان صالح أو من شخص صالح، فهي جزء من 46 من النبوة. ولهذا أمرها عظيم، ما كل يتجرأ على تفسيرها وتأويلها. نعم، في شيء؟ ها؟ وفيك؟ ما سمعت. بسبب إيش؟ القشيري. القشيري من أئمة الصوفية، لكني لا يعني لا أتصور يعني حاله. وعلى كل حال، الصوفية مثل ما يقول الجنيد أيضا إمام من أئمة الصوفية، إن أمرنا يعني مقيد بالكتاب والسنة، يعني فما وافق الكتاب والسنة فهو طريقنا، وما خالف الكتاب والسنة فيتبرأ منه الجنيد، وكذلك عبد القادر الجيلاني يتبرأ من ذلك. ولهذا أصحاب الجنيد زودوا عليه، وأصحاب عبد القادر الجيلاني زودوا عليه. من ذلك قصة للجيلاني أن الشيطان تبداله كنور، تبداله نور في المغرب، فقال: يا عبد القادر، أنا ربك، أسقطت عنك التكاليف. عبد القادر عالم، فعرف عبد القادر أن المرء في هذه الدنيا لا يسقط عنه التكليف حتى يموت. قال له: أنت رب العالمين. سأله عن وصف لا يستطيع أن يدعيه، وهو رب العالمين، أخص وصف الإله، أخص وصف ربنا رب العالمين، هذا من أخص وصف الإله، لا يستطيع الشيطان أن يدعي هذا الوصف. فاستحال دخانا، يعني هذا النور استحال دخان، وقال: يا عبد القادر، بالعلم نجوت مني، لقد أهلكت بهذه الطريقة 70 عابدا. وهذا مما يدل على أن العلم مقدم على العبادة، فلا بد أن يكون العلم قائدا للعبادة. عبادة بلا علم يعني قد تكون ضلالة والعياذ بالله. علم بلا تنفيذ يعذب صاحبه قبل عابد الوثن. أي نعم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، يعني صاحب العلم الذي لم يعمل به مثل اليهود. أما من يعبد الله بغير علم مثل النصارى. ولهذا سورة الفاتحة تضمنت ثلاث طرق: اهدنا الصراط المستقيم، هذا الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين عندهم علم ولم يعملوا به، ولا الضالين الذين عبدوا الله بغير علم بالبدعة بالاستحسان، لكن ما عندهم علم ولا عندهم دليل على ما يتقربون به إلى الله عز وجل. أي في سؤال في شيء؟ لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا سمعت بعض الصوفية يقول أريد ألا أريد، معتوه عينا، أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. إذا سقطت إرادته للزنا فهو يمدح لأنه لم يؤمر بالزنا، أما إذا سقطت إرادته يعني عن طاعة الله عز وجل أو طاعة رسوله، يكون هو من الشباب ويستطيع الباءة ولا يتزوج وسقطت إرادته من الزواج تبتلا وانقطاعا كما يزعم، فهذا لا يمدح به ولا يثاب عليه. نعم، إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه. مثلا يعني يريد أن يكون متسلطا على الناس، لم يؤمر بطلب هذا المقصد، إنما أمر بأن يرضي الله بأن يعبد الله وحده، أين وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه. ما لم يؤمر بطلب يكون كالميت، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار، فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل. يعني واحد يدعي ويقول يعني إنه لا يحس باللذات والألم وبطلت إرادته بالكلية، فهذا يمتحن، يعني يؤذى. فإذا أحس مثلا يعني مثل هؤلاء الذين يدعون يعني أنهم مع القدر ومع ما أجراه الله بهم ويقولون لسنا محاسبين يعني في هذه الحال، اضربه، فإن طالبك فقد ناقض مذهبه. أين؟ لأنه أحس بالألم. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. يقول المؤلف: إذا بلغك أن بعض مشايخ الصوفية يعبر بقوله أريد ألا أريد كقول أبي يزيد الصوفي ويزيد البسطامي الصوفي، أو أن العارف ليس له من نفسه أمر ونحو ذلك من العبارات، وذلك كقول الشيخ عبد القادر: علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، فلا يكون لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام، لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها سوى إرادة الله. هذا كلام يعني جيد، لكن قد يعني يفسر على غير ما هو مطلوب. يقول: إذا سمعت مثل هذه العبارات المروية عن بعض فضلاء الصوفية فاعلم أن مقصودهم أنه لا يريد المريد شيئا إلا أن يكون مأمورا بإرادته. ولذلك قال المريد مع شيخه وش مثله؟ مثل الميت مع غاسله. خلاص شيخك هذا ما تعارضه بشيء مهما رأيت، وهذا غلط. أي نعم، هذا غلط كبير. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فقد يعني يخطئ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، قال معناه هو نعم، فسر قولهم معناه أنك لا تريد مرادا لم تؤمر بإرادته شرعا، فأما ما أمر الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته إما واجب وإما مستحب، وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص. وهذا كقولهم ينبغي أن يكون الإنسان كالميت بين يدي الغاسل، ليس معناه أن لا تكون له إرادة أصلا. وهذا معنى قول المؤلف، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. وحينئذ فلا يجوز حمل كلام المشايخ المستقيمين على ترك الإرادة مطلقا، فإن هذا غلط فاحش. وذلك أن الحي لا بد له من إرادة، فإن الإرادة التي يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب وأمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو عاص، إن كانت واجبة، وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له. والله تعالى قد وصف الأنبياء والصديقين بهذه الإرادة، فقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحانه، وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وحينئذ فالله يأمر بإرادته وإرادة ما يأمر به، وينهى عن إرادة غيره وإرادة ما نهى عنه، فهما إرادتان، إرادة يحبها الله ويرضاها، وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاها. وأما من اعتقد أنهم فرغوا من الإرادة مطلقا ولم يبق لهم مراد، وأن هذا المقام هو أكمل المقامات، وأن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية، من اعتقد هذا الاعتقاد أو نسبه للشيوخ الفضلاء فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا فالذين يغلطون ويظنون أن الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية الشرعية التي تتضمن مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا، هؤلاء بالإضافة إلى مخالفتهم لما شرع الله فهم مخالفون أيضا للحس والعقل، فإن الجائع يفرق بين الخبز والشراب، والعطشان يفرق بين الماء والشراب، يعني جائع يفرق بين الخبز والشراب. لما يكون جائع هل يشرب الماء؟ بل يأكل الخبز. أين إذا كان هناك من لديه استفهام أو سؤال؟ نعم، فرق عظيم. الإرادة الكونية هي إرادة الله أن يفعل هو. قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالإرادة الكونية كائنة لابد. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة الله من عبده أن يفعل، فقد يفعل عبده وقد لا يفعل. إيش رأيك في هذا؟ هذا فرق يعني واضح. أي نعم، قد يفعل العبد ويكون مؤمنا وقد لا يفعل ويكون عاصيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منهم من عبد الله فسعد ومنهم من عصى الله فشقي. فالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: الإرادة الكونية هي إرادة الله أن يفعل هو. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أردناه كونه أن نقول له كن فيكون، لا يمتنع. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة الله من عبده أن يفعل، فقد يفعل ويكون مطيعا سعيدا، وقد لا يفعل ويكون عاصيا شقيا. واضح الحين؟ هذا من أوضح ما يفرق به بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي التي نتج عنها خلق الله عز وجل، سواء كان خلقا يحبه الله كالطاعات أو يبغضها الله كالمعاصي. فكل ما في الوجود الله خلقه بإرادته الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي ما تضمنها إرسال الله للرسل وإنزال الله كتبه عليهم مثل القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يعني تضمن إرادة الله الشرعية، فمن الناس من عمل به ومن الناس من لم يرفع به رأسا. إيه كلام جيد. لا، نحن لا نرضى بما يسخط الله، نرضى بما يرضي الله، نرضى بما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسخط ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نجتهد وأن نطوع رضانا حتى يوافق مرضات الله ورسوله، وسخطنا نغضب لما يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه وأنتم كذلك. هذا سؤال جيد. من منكم يسأل مثله؟ اقرب، وانتم مبعدين عنا اليوم، الظاهر اني تأخرت ففرنقعتم. بارك الله فيكم. اي احسنت، اي والله كانت قصة طريفة جدا، لان طلبته يقول: يا شيخ محمد، يعني تقول كل يوم درس التوحيد توحيد توحيد، التوحيد فهمناه، جيب لنا درس آخر في الفقه ولا في غيره. فعرف الشيخ أنهم لم يفهموا التوحيد، فأراد أن يختبرهم اختبارا يعني فعليا حتى يعترفوا على أنفسهم بأنهم ما عرفوا التوحيد. قال: غدا إن شاء الله أفكر في الموضوع وربما أغير لكم الدرس. لما جاء من الغد قال: والله أنا البارحة انشغلت وما نمت. ليه يا شيخ؟ قال: بلغني أن أحد الجيران تسلق دار جاره وزنى بامرأته، فأخشي الفاجر ويأخذون عصيهم. شوف كيف؟ قال: لا أصبروا، أنا ترى ما تأكدت، دعوني أصبر الخبر وأتأكد لكم. ويكون خير إن شاء الله. لما جاء من الغد قال لا أنا تأكدت، ليس الخبر كما قلت لكم، الخبر أن زوجة صاحب هذا الدار صرعت، صرعها جني فذبحوا له ديكا صغيرا. قالوا بس، شوف كيف كانت تقولون عرفنا التوحيد، لما ذبحوا لغير الله تهاونتم بهذا الذبح، أما يعني لأن الشرك أعظم من الزنا، فعرفوا أنهم ما عرفوا التوحيد كما ينبغي. أي نعم. حتى أن امرأة من الموحدين بعد ما خربت الدلعية وذهبوا إلى عمان وذهبوا إلى يعني الخليج، بعض ديار يعني بعض الخليج، هذه على جملها والذي يقود الجمل معها، فمروا على أهل صنم ما يجوزه أحد إلا يقربون له، حكموا عليهم قربوا لهذا الشيخ أو لا. قال القائد السايس للجمل إيش نقرب له، نقرب له تراب. هي تكلمت قالت ما نقرب له ولا تراب، ما نقرب لأحد شيئا من دون الله ولا تراب. يعني تذكرنا حديث الذباب، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. أي نعم. أما الذي دخل النار في ذباب فإنه لما مر على أهل الصنم قالوا له قرب، قال ما عندي شيء أقرب، ما تعذر يعني لأنه ما عنده شيء، قالوا قرب ولو ذباب بس وافقنا على الشرك. فقرب ذبابا فدخل النار. الآخر قالوا قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد من دون الله شيئا، قالوا قرب ولو ذباب، هونوا على المسألة فأبى، فضربوا عنقه فدخل الجنة. أين؟ فالله المستعان. التوحيد يعني حقيقة يحتاج إلى نعم، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى استيعاب. نعم. لا إن شاء الله المسلمين إلى خير معهم أصل التوحيد، لكن لا نستهون به، ولهذا هو ثقيل الحقيقة. درس التوحيد ما يأتي إليه كثر طلاب، تلقى الشخص الذي يعني أوتي يعني ملكة في الكلام وكذا، وهذا هو الذي يكثر عليه الناس، لكن في التوحيد وفي يعني قلة. ولا نعم أنا ما تعال عندي حتى أشوفك، أما من وراي تنعق ما أدري، تعال حتى أشوفك وتشوفني.